خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا وها، فقال: ما هذا؟ فقلنا: خص لنا وها فنحن نصلحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. اعلم يا رعاك الله أن الدنيا محل اختبار، والآخرة هي دار القرار. وفي هذا الحديث يربي النبي صلى الله عليه وسلم أمته على التقلل من الدنيا وعدم الاشتغال بها والإعداد للآخرة. يقول عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو يصلح خصا له قد وهى بيت صغير من الطين وفروع الشجر ضعف وفسد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ أي ما الذي تفعلون؟ قال عبد الله: خص لنا وهى فنحن نصلحه، أي نشيده. فقال صلى الله عليه وسلم معلما له هذا الأمر: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، ما أرى الموت وما بعده من القبر والحشر والقيامة إلا أسرع من أن يشيد الإنسان لنفسه ما يزيد عن حاجته. والمقصود يا رعاك الله أن المؤمن يعد العدة ويحذر نزول الموت وهجوم الأجل، ولا يكون همه مشاغل الدنيا. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.